حصريا على موقع djkimo.com. انت الكل ما شوفيك انا افرح، وانت الخير اللي اتمنى عليه اصبح. اختارتك واول مره اختار الصح. تخديني دي اخديني وياك اريدي الجاي، ازعل على الدنيا وانت مو وياه. يا الما تشبهين مثل القمر لوني، كحلة تخليها فرحانة بعيونيك. ضحكتي والشمس طلعت، شوفتيش ضوى أوالي، شوفتيش ضوى. اجيتي ويا هلا بجيتيك، هبة شخصيتيك أوالي، وهبة شخصيتيك. تخذيني تخذيني تمر حبك يظل يكبر، انت اللي من دونك ما اقدر. ظلمة الدنيا وجهك اجا ونور. صدقيني صدقيني بر الاماني وياك، كل ما افتح عيني قدام اريد القاك. خليتك بروحي هذا مكاني الصعب، خليتك بايدي ونكمل المشوار.